يسأل السائل عن قول المصنف في صفحة 171 قوله أيضا: لو فرض أن الناس لا يترك أحد منهم هذه المشابهة المنكرة لكان في العلم بها معرفة القبيح والإيمان بذلك. يتكلم المصنف هنا عن أنه لو أن الناس لم يعملوا لم يطبقوا هذه ترك هذه المشابهة وقعوا في المشابهة، فإن العلم بها والمعرفة لحكمها والإيمان بذلك، هذا العلم نفسه والإيمان بما كرهه الله خير، وإن لم يعمل بها. بل فائدة العلم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به علم. فإذا على فرض أن الإنكار مراتب، فهنا في يعني ترك هذا المنكر فهذه مرتبة، أن الإنسان لا يشابه، لكن على فرض أن المشابهة واقعة ولكنه علم بحرمتها وعلم بحكمها ولكنه لم يعمل بها، هذا خير ممن يعني لم يكن قد علم بها ولا يعرف ولا يفرق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، فهذا خير من أن يكون ميت القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. ثم قال المصنف: ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فإذا فرق المصنف هنا بين من يعلم وبين من لا يفرق، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهذا ما يقع فيه كثير من الناس. إذا جئت إلى هذه القضايا ولهذه الأمور تجده لا يفرق ولا يعرف الفرق بين المشابهة وعدم المشابهة، ولا يخطر هذا حتى في باله، فخلاف من كان عالم وعارف ولكنه لم يطبق، فالتطبيق هو أعلى الدرجات، ولكن هذا الكر في القلب والعلم بهذه الأمور، هذه أمور أفضل من الشخص الذي لا يفرق، والله أعلم.